الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، تظل بيوتنا في هذه الأيام مواسم الامتحانات لأبنائنا وبناتنا في مراحل التعليم المختلفة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعلهم من الناجحين الفالحين في الدارين، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما هو ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كل عام تهب هذه الأيام على البيوت بلفحها وحرارة صيفها وحرارة أسئلة الامتحانات وتوتر الطلبة والطالبات وأولياء الأمور من الآباء والأمهات وانشغال وسائل التعليم المختلفة بهذا الحدث الذي كأنه ولادة متعسرة كل عام. نأمل يوما ما أن تلغى نظام امتحانات آخر العام ويظل الولد تحت رقابة معلميه طوال العام ليعطى درجات على مستوى السنة، ولا يكون في آخر العام إلا 10% على امتحان آخر العام، فلا ترتبط مصائر الأسر ومصائر التلاميذ والتلميذات والطلبة والطالبات بامتحان يستمر أسبوعين يقرر فيه مستقبل الولد ومستقبل البنت. ربما يكون في هذه الأيام مريضا في حالة نفسية سيئة، هناك خلاف بين أبيه وأمه، هناك ضائقة مالية عندهم، ربما هناك مريض في البيت، حالة وفاة، أقدار ويعني أغيار الحياة التي تتغير. فلماذا نصر على تعذيب أبنائنا وإرهابهم كل عام وبناتنا كذلك، ويحصل الولد بعد أن يتخرج أو البنت أو نحصل منه على كم مهمل من شاب قد تعب كل عام وارتفع ضغطه، وربما شابت بعض من شعيراته إذا كان من النوع الذي يخاف ويرهب الامتحانات. ربما الولد ذكي والبنت عبقرية، ولكن مع ارتباك التواجد داخل لجنة الامتحانات والمعلم أو المراقب الذي يشعر نفسه أحيانا أنه عسكري شرطة أمام مجموعة من اللصوص والأوباش يريد أن يعاملهم معاملة قاسية ويرتبك الولد وترتبك البنت، لماذا كل هذا الهم؟ أنا لا أدري، يعني والله يعني أنا في تصور الشخصي أن أبناءنا وبناتنا سوف يتعلقون في رقابنا يوم القيامة، لأننا قتلنا فيهم نظرة الطفولة وقتلنا فيهم نظرة الشباب الغض. ولد عنده 10 سنوات ولا 8 سنوات، بنت سبحان الله بسيطة وردة جميلة ناظرة عندها 7 سنوات تدخل لجنة امتحان وترتبك وتمسك بالقلم، في الأمور الطبيعية لا تستطيع أن تمسك القلم. والغرب سبحان الله يدخل الولد والبنت السنة الأولى الابتدائية وعنده 7 سنوات لأنهم أخذوا ما قاله لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لاعبه 7، ما لعبناه 7، احنا من ساعة لما أمه عملت وابتليت بهذا الأمر هو في يعني داخل أسوار الحضانة المغلقة منذ الشهر الأول من مولدها أو من السنة الأولى، فهو في كبت لمدة 7 سنوات الأولى التي يجب أن يلعب فيها، لا يعرف اللعب. لكن الأولاد مهمومين والبنات مهمومات وهم الجميع نحن الذين نصنعه بأيدينا. لكن هذه صورة يعني لا أريد أن أجعل أول يومكم هذا اكتئابا، لكن أريد أن أقول أنا أريد في خطبة الجمعة أن نقارن بين امتحان الدنيا وامتحانات الآخرة. امتحان الدنيا محدد سلف موعده، معروف إذا هب شهر مايو من السنة الميلادية أو شهر يونيو الأولياء الأمور والمعلمين ووزارات التعليم أو ما يقال التربية والتعليم من أول العام يعرفون متى موعد الامتحانات. إذن الطالب يعرف، المعلم يعرف، الأب يعرف، الأم تعرف، الإعلام يعرف، إدارة المدرسة، إدارة الجامعة، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، كل يعرف موعد الامتحان. أما امتحان الآخرة فيبدأ ليس بالذهاب إلى اللجنة، وإنما يبدأ بزيارة ملك الموت، وهذا موعد غير معروف، وهذه أول مصيبة. يعني تسأل فلان متى تموت، أولا تسأله يعني موقن أنك ستموت، أقول نعم. هذا السؤال إذا سألته لمؤمن أو لكافر، لمسلم، نصراني، يهودي، مجوسي، عبد وثن، عبد والعياذ بالله الشيطان، لو سوف تموت يا فلان أقول نعم. ولكن استعداد الموت يختلف من مؤمن إنسان لآخر. فأنت عندما تسأل يعني متى تموت، متى تلقى أول لجنة من لجان الامتحانات، لا أدري، لكن هو قادم نعم، متى لا أعلم. الامتحان الثاني، الامتحان الأول امتحان صعب. لماذا؟ لأن المتوفى قبل أن تقبض روحه نحن نجلس حوله، يعني جلسين سواء حول المريض أو حول الصحيح أو كبير السن أو صغير السن، فجأة تخرج روحه، تخرج روحه فجأة. هذا بالنسبة لك أنت الجالس بجواره، بالنسبة لي أنا الجالس أمامه. لكن إذا كنت أنا الذي توفيت، فملك الموت عندما يأتي إلي أنقطع كاستعداد للموت عن عالم الزمان والمكان، دخلت في عوالم أخرى وفي زمن آخر، كيف يحسب؟ الله أعلم. يعني هو يرى ملك الموت وهو داخل من الباب، ونحن من حوله لا نرى. شكل ملك الموت على حسب عمل العبد، إن كان عمله صالحا دخل عليه مستبشرا، لكن شكل ملك الموت مرعب أساسا. والموت له سكرات كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فيقبض ملك الموت روحه، روح الجرس بيننا ونحن لا نشعر، والفلان ماله سكت، ماله يفتح عينيه هكذا، الله إن ده لا يتحرك. هذه الثواني التي مرت عليك أنت بجواره هي بالنسبة له سنين ضوئية. لماذا؟ لأن هو رأى ملك الموت داخلا عليه أو هابطا إليه أو داخل من نافذة أو من جدار أو من غيره، ومعه طائفتين من الملائكة، طائفتان من الملائكة، لأن في إخوة لهم أذن لغوية قوية في المسجد ما شاء الله. طائفة عن يمينه هم مجموعة منتدبة من ملائكة الرحمة، وطائفة عن يساره مجموعة منتخبة ومنتدبة من والعياذ بالله أعاذ الله يأخذ من ملائكة العذاب. ملك الموت إذا قسناه بالمقاييس الدنيا هو كبير الجراحين، هو الذي ينزع الروح، وبعد أن يتسلمها في يده ما هي الروح؟ الروح من أمر ربي. هل هي لطيفة نورانية؟ هل هي شيء محسوس؟ هل هو شيء معنوي؟ هل سبحان الله كالأثير كتيار الكهرباء؟ لو فتحنا سلك الكهرباء هذا ما وجدنا داخله لا تيارا ولا غير ذلك، ولكن هو موجود. إذن الروح طبيعتها لا يعلمها إلا الله. فبعد أن يتسلم الروح في يده، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، يعني من راق أي من منكم أيتها الطائفتان، طائفة الملائكة الرحمة وملائكة العذاب، من يرقى بها ويرتقي بها إلى السماء؟ إن كان هذا الإنسان ختم له بالخير، هو أولا المتوفى في هذه اللحظة يدرك، يعني هو حي بالنسبة للملائكة، هو ميت بالنسبة لنا، لكن هو يرى، يسمع، يشعر. حتى قال الحسن: ما هذا البكاء الذي أسمع؟ قالوا: يا إمام، متوفى مات ويبكي أهله عليه. قال: لا، يجب أن يبكون على أنفسهم. قالوا: والمتوفى؟ قال: وجه ملك الموت وقد رأى، مرارة الموت وقد ذاق، مكانه في الجنة أو النار وقد عرف، وهم ما أحسوا بذلك ولا عرفوا ذلك، فليبكوا على أنفسهم. هو رأى بعينيه ووعى بعقله ولمس بجسده أن ملك الموت نزع روحه، فمرارة الموت وقد ذاق. فابن عباس وصف لنا قضية النزوع الانتزاع الروح. قال ابن عباس صف لنا، قال وحتى أن هذا الحديث يرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن روح المؤمن تنزع منه سهلة ميسورة كما تنزل وتنزع القطرة من السقاء. يعني لو عندك صنبور ماء الجلد الموجودة فيه أصبحت ضعيفة، أصبح أو أنت لم تغلق الصنبورة جيدا، ففي قطرات ماء تنزل، هي تنزل بسهولة. هكذا تنزع روح العبد المؤمن بسهولة، فتنزع يعني دون أن يشعر بألم. أما الآخر صفه يا ابن عباس، قال كأنما جئت بغصن له فروع، غصن شجرة، ونهاية الفروع فيها أشواك، وأدخلت هذا الغصن في فم المتوفى، وتعلقت كل شوكة بعرق من عروقه، ثم جيء بأشد الناس جذبة وقوة وجذبه مرة واحدة. قلت فيها لطيف، بعد ما تنزع سبحان الله تنزع الروح، إما إن كان صالحا فالعبد يعرف مكانه مجرد أن يرى من الذي أخذ روحه. إن كانت ملائكة الرحمة وهي نزعت سهلة، اللهم اجعلنا كذلك يا رب. إن كانت والعياذ بالله الطائفة الثانية وضحت الصورة. إذا كان من أهل الإيمان ارتفعت الملائكة ملائكة الرحمة بها، ففتحت لها أبواب السماء، وتقول الملائكة روح من هذه؟ يقال روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه في الدنيا، أحب اسم كنت تحبه ينادى عليه، فتفتح لها أبواب السماء. الملائكة ملائكة الرحمة لما نزلوا مع ملك الموت معهم حنوط وأكفان وعطور وطيب من طيب الجنة، فلفوا بها الروح، وشمت الملائكة الرحمة ملائكة الرحمة هذا الأمر، وارتفعت إلى عنان السماء حتى تصل إلى العرش. يقول الله وسعوا لعبدي في قبره وفرشوه له حريرا وافتحوا له بابا إلى الجنة ليرى مقعده منها. فيقول العبد يا رب عجل بالساعة عجل بالساعة. أما إذا كان والعياذ بالله من الطائفة الأخرى تغلق في وجهها أبواب السماء، ريح من هذه المنتنة؟ ريح فلان ابن فلان بأخبث أسماء في الدنيا، إن كان منافقا يقول فلان المنافق، إن كان كذاب يقول كذاب، فلان المرتشي فلان المرتشي، فلان النصب، وهكذا الظالم الظالم والعياذ بالله. ثم يقول الله عز وجل ضيقوا على عبدي في قبره وحتى تختلف أضلاعه، وافتحوا له بابا ليرى مقعده من النار، فيقول يا ربي لا تعجل بالساعة لا تعجل بالساعة. هذه أول هذا أول امتحان في أول لجنة في لجنة الآخرة، نزع الروح. ثم يذهب بنا الأهل يحملوننا على أعناقهم ويصلون علينا صلاة الجنازة ويتركوننا في القبور. تبدأ الحصة أو الامتحان الثاني، وإنه لا يسمع قرع نعالهم. قال عمرو رضي الله عنه إذا يعني دفنتموني أول شيء إذا رأيتموني أعالج سكرات الموت فلا تدخلوا علي من يلبس ثوبا أحمر. قالوا ليه يا عمرو؟ لماذا؟ قال إن الروح لتفزع تظن أنها نار، ما فيش داعي حد يدخل على المتوفى ولابس ثوب أحمر، لا إله إلا الله، الروح تفزع. وبعدين قالوا طب يا عمرو أنت تنازع الآن بما تشعر؟ قال كأن نفسي يخرج من ثقب إبرة، وكأن روحي فوق مقلاة زيت ساخنة على نيران حامية، وأنا فيها كالعصفور لا يطير فينجو ولا يموت فيستريح. وهذا صحابي الجليل، يعني ما من مصري على مر الزمن إلا وفي ميزان حسنات عمرو رضي الله عنه، لكن هذا شعوره. المهم الحصة الثانية الامتحان الثاني ونحن نغادره، وعمرو قال إذا دفنتموني فانتظروا على قبري قدر ذبح الجزور وتوزيع لحمها، ذبح الجمل، سلخه، تنظيفه، تقطيعه، وضعه في القدر ياخذ ساعة زمن. الكارثة أنني أرى كثيرا من أهل المتوفى بالذات إذا كان يوم حر مجرد أن يلقوا الرجل أو المرأة وكأنهم يهربون من واقعهم الذي ينتظرهم. المهم قالوا لما يا عمرو إيه ليه خلينا ننتظر إحنا دفناك وخلاص. قال حتى أستأنس بكم كي أستطيع أن أراجع ملائكة ربي. أنا أستطيع أن أشرح منظر عمرو بن كلام عمرو بن العاص بهذه القضية. الولد أول يوم في الدراسة تأخذه أمه أو أبوه، فالمعلمة ترى الولد يبكي لأنه يساق كأنما يساق إلى الموت، لا مدرسة معلمة ابتسمت في وجهه، والمعلم متجهم والضبط والمطلوب منه ضبط وإحضار فورا إلى قسم المدرسة أو إلى مخفر المدرسة. الولد دخل للسور للسجن فارتعب. فأول ما جلس على الكرسي وشعر أن أمه سوف تتركه لا إله إلا الله، فتقول المعلمة الرحيمة انتظري معه الحصة الأولى، فيستأنس الولد وتستأنس البنت. هكذا قال عمرو انتظروا على قبري قدر ذبح الجزور وتوزيع لحمها ساعة يعني حتى أستأنس بكم. فيبدأ بعد أن نترك المتوفى أو يتركنا أهلنا تبدأ اللجنة الثالثة، يأتي ملك القبر كما يقال في بعض الروايات منكر ونكير، من ربك ما دينك يعني من الرجل الذي أرسل فيه ما كتابه، فإن كان صادق لسان حاله يجيب ربي الله دين الإسلام رسولي محمد كتاب القرآن. الآخر كان عايش على الشك دائما يسأل والمسألة والقضية والحكاية يقول لا أدري لا أدري، يضرب فيهبط إلى الأرض السابعة لا قرآنا تليت ولا صلاة صليت، على الشك عشت وعلى الشك مت وعلى الشك لقيت الله والعياذ بالله رب العالمين. العبد المؤمن يستأنس بثلاث أمور: بقراءته للقرآن في الدنيا فتنير له قبره، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ربي الله. الأمر الثالث: عندما يجلسه الملكان تتمثل له الشمس عند الغروب فيقول أنظراني حتى أصلي صلاة العصر كادت أن تفوتني لأنه كان محافظ على الصلاة في الدنيا. يقولان له يا عبد الله هذا مكان لا صلاة فيه، إنما هنا حساب ولا عمل. عندئذ يثبته رب العباد بكلمة الوحدانية: اللهم أمتنا على التوحيد وابعثنا من الموحدين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، تتوالى لجان الامتحانات بعد الموت مرة بعد مرة، فلا توقيت عندنا متى نموت، ولكن الحساب شديد، ولذلك العبد المؤمن يجب أن يستعد لهذا الامتحان. أما بقية المواد وكيفية الأسئلة فيها والفرق بين امتحان الآخرة الكبير وامتحانات الدنيا فهذا محور حديثنا إن شاء الله بعد الصلاة، لأن الحرارة شديدة خارج المسجد. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا طالبا إلا نجحته. اللهم خذ بيد أبنائنا وبناتنا في الامتحانات، رقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم، اجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبهم، وفقهم وإيانا لما تحب وترضى، ارزق أبناءنا بزوجات صالحات، وهيئ لبناتنا أزواجا صالحين، وارزق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يبقى موضوع الخطبة مع الدرس متكامل، ونحن نتكلم عن الامتحان الحقيقي الذي ننساه، ويتوتر الأب وتتوتر الأم ويتوتر الأولاد من الامتحانات الشهرية والآخر العام في كل البيوت وكل المجتمعات العربية والمسلمة، وحصاد الهشيم في آخر الأمر أن الولد يركز لإلقاء بعض المعلومات على ورقة الإجابة ثم ينساها في إجازة الصيف. وأنا قبل أن أكمل ما بدأت في الخطبة أرجو من أبنائي الصغار والبنات كذلك إن شاء الله ألا يتوتروا، وكما نقول دائما من ذاكر فقد ذاكر، خلاص يا ولدي لا يعني اللي ذاكر خلاص انتهى الموضوع على كده. الأمر الثاني، لا أحب من الوالدين أن يراجعوا مع الولد لما يرجع بما أجاب وكيف أجاب. والأب قد يكون تخصصه نفس المادة أو الأم، تقول لا أنت أخطأت في السؤال الثاني والثالث والرابع، أما السؤال الأول فكان أكثر خطأ. فالولد في الآخر يحبط للمادة القادمة، المادة اللي امتحناها لا نعيدها، خلاص خليه يفكر فيما هو جديد. وأنت يا ولدي ابدأ يومك بصلاة الفجر عشان تتعود، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم وكذا، وتوكل على الله، وإن شاء الله رب العالمين ربنا يثبت لك العلم ويجعلك ويرزقك الإجابة والإلهام في الإجابة، ويجعلكم يا أولادي وبناتي من الصالحين والصالحات، حتى لا تكرروا سلبية آبائكم وأمهاتكم مرة أخرى حيث ما قدموا للإسلام شيئا. ربما يعني نقول أنهم قد قدموا لنا بعض الأبناء النابهين الحفظة الذين يرفعون راية لا إله إلا الله محمد رسول الله مرة أخرى إن شاء الله رب العالمين. أنني لاحظت أن الذي وصل إلى 40 وتربى في بيئة معينة لا يغير طبائعه، طبع كما هو السلبية، احنا مالنا وانا اصلح الكون، امشي جنب الجدار خليه جنب الحيط، سبحان الله العظيم عيش في سلبيتك مالكش دعوة، لا تشارك احدا، الناس كلها ذئاب، الناس ثعالب، العالم اصبح غابة. طيب خلاص مدام انت بهذا الشكل روح دور ابحث لك عن حتة في الجبل اقعد فيها كده وايه حتى يلقاك ملك الموت وترى الامتحان الحقيقي. اما نحن نريد اولاد نابهين عندهم علو همة، عندهم نشاط لتعمير هذا الكون بمرضات الله، وكما صنع ذو القرنين ليس مع هؤلاء الخملة والخاملين الذين قالوا يا ذو القرنين إن أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. للأسف الشديد اكتشفنا أن المواد الخام عندهم وكل المواد اللي استخدمها ذو القرنين عندهم، وهم الذين قاموا بعمل السد، وهم الذين أعانوا بعمل السد، كانوا منتظرين الخبير الأجنبي، ويبدو أن يبدو بعض السلالات من هؤلاء القوم موجودين في هذا العالم كثيرا. نسأل الله أن ننشط أبناءنا وبناتنا للهمة وللتحصيل وللتفوق وللاختراعات إن شاء الله رب العالمين، وما ذلك على الله بعزيز. وصلنا في الامتحان فوق المنبر إلى اللجنة الثالثة، خلاص نأتي الامتحان ينتقل من عالم البرزخ بعد ذلك إلى عالم المحشر، ينادي المنادي من مكان قريب. يعني ايه مكان قريب؟ طب واحد مدفون في أمريكا، واحد في قاع البحر، واحد سبحان الله في تيه الصحراء، واحد في اسكندنافيا فوق في ألاسكا وغيرها، والتاني في مجاهل أفريقيا، والآخر في جنوب شرقي أسيا. كيف يناديه المنادي من مكان قريب؟ يسمعه المتوفى الصيني كما يسمعه المتوفى المغربي، ويسمعه المتوفى في سيبيريا كما يسمعه المتوفى في صحراء أو في غابات كينيا ونيجيريا. إذن المكان قريب على الكل يسمع. ماذا يقول المنادي؟ ينادي من قبل العرش، أيتها العظام النخرة، أيتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء أمام الله رب العالمين. خلاص كل من ينادى كله يصرخ، خلاص يعني قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وعندنا كتاب حفيظ، لدينا كتاب حفيظ مكتوب فيه كما قال ربنا وإذا النفوس زوجت تعود الأرواح الى ابدانها مرة اخرى. الارواح ترجع للابدان. هذا التزويج. اذا النفوس زوجت يعني ايه؟ يعني انا انفصلت عند ملك الموت عن روحي. الروح تحجب في عالم الارواح. وما كان من عالم الارض ومادة الارض عاد اليها. خلاص تفتت تحلل. بقي منه عجب الذنب. اللي هو العصعص الفقرة الاخيرة من العمود الفقري. الله اعلم هي فيها الشفرة الوراثية فيها. المهم هي العصعص. قال صلى الله عليه وسلم يفنى من ابن ادم كل شيء الا عجب الذنب. العصعص الاخير من هذا العمود الفقري هو الذي ايه يعني يبقى. ارجو ان لا ينبهني بعض الاخوة بعد فقري وليس فقري. المهم كل فقر في فقر. نسأل الله ان يغنينا واياكم. يعني الله يرضى عليكم بلاش الايه تقعدي على الواحدة دي. الله يرضى عليك لانها تخليني يعني ارتبك. يعمل ايه انا ارتبك وانت ترتبك. احنا عايزين لا تقاوم المعلومة. الله يرضى عليك. خدني كده بالبلاوي اللي عندي. الله يرضى عليك. ماشي. يعني لا تشغل بالك. يعني طبعا من الواجب علي ان انطق اللفظة لفظة سليمة عربية. سبحان الله. يعني ام ايمن كان عندها 75 سنة حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت لا تفارقه في اي غزوة. تخرج تقول اخرج مع ولدي. وكان يحبها كأمه. ففي غزوة بدر تنادي على المقاتلين المسلمين. قاتلوا ثبت الله اقدامكم. هي اعجمية ليست عربية. فلا تستطيع ان تخرج لسانها في الثاء. ثبت بالسين يعني قيدة. لذلك يوم السبت ممنوع فيه ان حد يعمل من اليهود. ليه؟ لان يثبتون. يثبتون يعني ايه؟ يعني يسكنون. سبحان الله. يثبتون. فثبت الله اقدامكم بعدم اخراج الايه اللسان. الرسول في عز المعمعة ولكن يهتم باللغة. يقول يا ام ايمن قل قاتلوا نصركم الله. يا ام ايمن انت عجمي. ثبت يعني قيدة. انت عايز تقيد رجلين المسلمين. سبحان الله العظيم. ففي عز المعمعة ولكن الدعابة لا تغادره صلى الله عليه وسلم. فارجو الاخوة اللي بينصحوني خلوها دعابة. الله يرضى عليك. يعني دعابة. انا دعابكم تدعبوني. الله يرضى عنك يا رب. ندعب بعض. خلي بالك. الله يرضى عنك. مش هيبقى انت والامتحانات. فالمهم ان اذا النفوس زوجت تعود الارواح الى ابدانها. خلاص. لما تعود الى ابدانها خلاص يتوجه الناس من القبور في كل انحاء العالم الى مكان واحد. الله اعلم في ارض فلسطين صحراء سيناء في ارض المحشر. هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. يعني لن تسأل يوم القيامة او ها اين ارض المحشر. هتجاوب ولا تدخل النار يا عم اي في مكان. خلاص. قالوا صفها لنا يا رسول الله. ارض المحشر دي شكلها ايه؟ قال قاع صفصف. قاع صفصف يعني لا فيها حفرة ولا فيها هضبة. لا فيها حفرة يختبئ بها احد ولا هضمة مرتفعة يعني يختبئ خلفها ايه احد. كالفضة المذابة. زي بالضبط ايه؟ عارف المرآة الثقيلة. احنا عندنا نوعين من المرايا. مرآة في المجلس او في غرفة الاستقبال ومرآة عزه الله في الايه في الحمام. ايهما انقى؟ اللي في المجلس ولا اللي في الحمام؟ المجلس. ليه اللي في المجلس ليه؟ ها لانه لا يأتي عليها ايه بخار. ايه اللي بيخلي التانية لان ترات الفضة تضعف فيها ها كثرة الايه البخار والماء يجي عليها. لكن الثانية ما عليهاش فهي انقى. وهذا قلب المؤمن. المهم فالقاع صفصف كالفضة المذابة لم تصنع عليها معصية قط. ليه؟ قال ما ربنا قالوا يوم تبدل الارض ها غير الارض والسماوات. والسماوات يعني ايه ده حذف ضمني. يعني ايه يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات ايه غير السماوات. صح ولا يعني في ارض جديدة وايه ربنا ماذا قال ربنا وان عليه النشأة الاخرى. النشأة الاخرى دي ازاي؟ ان احنا مش هنخرج باطوالنا. عندنا واحد طوله 150 سنتي واحد طوله 180 واحد ما شاء الله بتاع السلة 225 خلاص. وكانوا اجدادنا طوالا. قال كلنا على صورة أبينا آدم 60 ذراعا في السماء. إذا كان الذراع من 50 إلى 75 سنتيمتر يبقى الواحد فينا طوله من 10 إلى 15 متر. عارف البناية ذات 10 طوابق أو 15 طابقا كل طابق 3 أمتار يبقى كام المجموع؟ من 30 إلى 45. لضرس الكافر في جهنم كجبل أحد. قلت فيها لطيف. وأن عليه النشأة الأخرى. نخرج على غير هدى. فيش هدى كله. وبعدين نجد من حولنا الوحوش تأتي من كل مكان. ونزل الملائكة تنزيلا. موقف صعب. دي أصعب اللجان. أصعب الامتحانات. تحيط الوحوش بالبشر. وقد تختلط معها. والطيور والجوارح والملائكة تحيط بكل هذا المشهد. ونزل الملائكة تنزيلا. وبعدين الناس يذهبون الى العلماء ليقودوهم الى مكان المحشر. يلهم الله اهل العلم بمكان المحشر. فلما تقترب الشمس من الرؤوس غادرت مدارها. الفلك انتهى. والناس يعرقون. ولكن هناك من هم في ظل العرش. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فأول ما يذهبوا إلى الأنبياء للشفاعة عشان يبدأ الحساب يبدأ الحساب. اللجنة التي تليها تطير الصحف. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. طيب أخذ الكتاب. نبدأ اللجنة التي تليها نصب الموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال ذرة. ربنا قال فيها إيه؟ أن أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال أبو حامد الغزالي ولو أن إذا متنا تركنا وكان الموت غاية كل حي ولكن إذا متنا بعثنا لنسأل بعدها عن كل شيء. لو كان الموت والنهاية كان يبقى خير لكن نبعث عشان يحقق في المسألة. وينادى بعد ذلك على فرد فردا واحد واحد. الأمم السابقة والأنبياء يسألوا كله. ودعوة الأنبياء يومئذ والملائكة المقربون يا رب سلم يا رب سلم. وبعد ما يطلع الملائكة للعبد من تحت العرش 99 سجل كل سجل مد البصر يطلع العبد والمليارات تقف لتشاهد. ومعروف ان ده فلان ابن فلان الذي كان يعيش في الزمن الفلاني في السنة الفلانية. يعني الشفرة او المعلومات السيرة الذاتية بتاعته واضحة لكل اهل المحشر. فلذلك ادعو دائما يا من سترت في الدنيا لا تفضحنا على رؤوس الاشهاد يوم القيامة. انا هسألك سؤال. لو ان زوجتك انظر الى رحمة الله التقطت في هاتفك رقما غريبا وحققت فيه وعرفت النتيجة هل ترضى عنك؟ أنا بقول في رقم مرة سقطة. الله رب العالمين ولله المثل الأعلى. كم سقطة في حياة كل واحد منا؟ أكل حرام، غيبة، نميمة، سبحان الله العظيم، يعني تعدي على الحدود، أكل أموال الناس، ظلم، كل هذا البلاء، قتل معنوي وقتل مادي. يعني والله إن رب العباد عز وجل يطلع علينا وكأنه لا يرانا ويحاسبنا برحمته سبحانه وتعالى. لو أن الوالدين اللي ولدوني رأوا مني 1 على 1,000,000 مما يعرفه رب العباد لتبرأوا. صح ولا مش صح؟ لكن رب العباد عز وجل يرزق ولا لا يرزق؟ يعطي أم لا يعطي؟ كريم. اللهم أكرمنا بكرمك يا رب العالمين. تبدأ اللي بعد ما طلع على الملفات إذا يا إما نجح يا إما رسب. قاربت اللجان تتوالى. وبعدين على الصراط. الصراط بحض مذلة، يعني ممكن أحد يقع من عليه. أحد من سيف أحدكم عليه كلاليب كشوك السعدان، خطاطيف. كل خطاف وكلوب مختص بالذنب من الذنوب. ده غيبة، ده نميمة، ده خوض في أعراض، ده ظلم، ده والعياذ بالله خيانات مالية وخيانات اجتماعية وخيانات شعوب وخيانات أمم وهكذا. سبحان الله العظيم كل ده. وبعدين ليست المسألة هكذا وانتهت، هناك على الصراط قناطر جسور، قنطرة التوحيد يمر، قنطرة الصلاة يمر، قنطرة الزكاة، قنطرة الصيام، قنطرة الحج، قنطرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، آخر القناطر السبعة أصعبها قنطرة المظالم. يقف تعالى صنعت كذا صنعت كذا صنعت كذا، حتى يقال أن واحد من الصحابة لما مات جاء أخوه في الرؤية قال له ماذا صنع الله بي؟ قال له اسكت يا فلان، أنا كنت ماشي مرة في مصر وبعدين سرت بين حقلين من حقول القمح فرأيت سنبلة واقعة على الحد الذي بينهما، سنبلة لم يأخذها، وقال أخذتها فألقيتها في الحقل الذي عن يميني، بس بعد عشان ما حد يدوس عليها. قيل لي ما أدراك أنها من حق هذا الحقل وليس من حق الحقل الآخر، فمالك أنت؟ يبقى المسألة ليست بهذه السهولة، المسألة بهذا البعد وهذه الصعوبة. عندئذ قنطرة المظالم، خلاص انتهت المشهد. قال لسه ده باقي الناس لما عدى من الصراط فرح وقال انا اروح على حوض الكوثر، تأتي الملائكة لترد اقواما من عند حوض الكوثر. يا الله ليه؟ قال انهم يا محمد رجعوا على ادبارهم والقهقرة. قال يعني حجاب مين يا عم؟ يا عم علماء ايه يا عم؟ سبحان الله ان احنا بس بيننا وبين ربنا عمار، مين قال لك ان ده ربا؟ مين قال ان ده حرام؟ بالرشوة اسمها هدية واسمها إكرامية واسمها هبة، يعني سموا الحرام بغير أسمائه، فأقول سحقا سحقا لمن بدل وغير. ولذلك الله يرضى عن عثمان لما سألوه متى الراحة يا أمير المؤمنين، قال عندما ترى قدمك اليسرى بجوار قدمك اليمنى داخل باب الجنة بس. وأبو بكر صديق الأمة قال لو كان إحدى قدمي داخل الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. يعني سبحان الله العظيم، ولو نادى مناد كما قال عمر كل الناس يوم القيامة كل الناس في الجنة إلا واحدا لخشيت، هذا عمر بن الخطاب، لخشيت أن أكون أنا هذا الواحد. فعند الامتحان يكرم المرأة ويهان. أنا عايز تعمل واجب الأسبوع تهتم بموضوع امتحان الآخرة مع اهتمامك بامتحانات أولادك. لا تنسى أننا كلنا ممتحنون، كل واحد فينا مبتلى وممتحن ومختبر، لكن الكارثة الكبرى التي ننساها أن موعد الامتحان لا أعرفه لكنه قادم قادم، فاستعدوا لهذا اليوم. هذا هو الفائدة التي نأخذها من أبنائنا في الامتحانات. اللهم وفقهم للخير يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك لي ولكم في القرآن العظيم وتقبل منا ومنكم. لا تنسونا من صالح دعائكم، وأنا قد صافحتكم وسلمت عليكم، الجو اليوم حر عشان أنا لا أثقل عليكم بالسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.